بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، حيث ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتب وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد. ويندب كونه في المسجد هي ركعتا الطواف، هذا ما ترجم به الإمام النووي رحمه الله الأحاديث التي قرأناها. وظاهر في هذا الاستنباط الذي استنبطه رحمه الله من أن صلاة النافلة الأولى والأفضل أن تصلى في البيت، سواء كانت نافلة مطلقة أو كانت نافلة معينة مخصصة. كالرواتب، يعني الصلوات الرواتب، فإن الذي اشتهر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت، وهكذا صلاة الليل تصلى في البيت، وأداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لأن الإخلاص الذي يصاحبها، يعني يصاحب هذه الصلوات في البيت، قد لا يكون محققا في المسجد، حيث يتشاغل الإنسان بما يجري من حركات في المسجد أو بمن يمر به في المسجد، أو ربما تطرق شيء من الرياء إلى عمله وهو يؤديه في المسجد، لذلك كانت صلاته في بيته أصونة وصلاته في بيته أخلصة. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتنفل أن يصليها في البيت. أما الفريضة فلما كانت شعارا من شعائر المسلمين، وأداؤها فيه عون على الطاعة وعون على البر وفيه زيادة أجر للمصلين لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. لذلك فرضت في المسجد، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنف القوم الذين يريد أن يغزوهم، يصنفهم بالإسلام إن أقاموا الصلاة، ويصنفهم بالكفر إن لم يسمع أذانا. وكان الصلاة الجماعة شعار من شعائر الإسلام يتعين إظهاره وإبرازه ويتعين فعله حتى يراه الناس ويعلموا أن في هذا المجتمع مجتمع مسلم. لذلك شرع أن يؤدى في المسجد امتثالا لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. لذلك نبه الإمام النووي رحمه الله إلى أن صلوات النوافل تؤدى في البيت أولى من أدائها في المساجد، إلا إذا كانت هذه الصلوات تمثل شعائرا أو تمثل شعيرة من شعائر الإسلام كصلاة العيد، صلاة العيد التي فيها إظهار الشكر لله جل وعلا على ما أتاح من عبادة يفرح المؤمنون بأدائها كالصوم أو الحج، فيظهرون الشكر وشعائر الشكر من خلال هذه الصلاة التي يتجمعون ويجتمعون عليها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يخرجوا لأداء هذه الصلوات رجالا ونساء، وأن يخرجوا النساء من البيوت حتى وإن كنا معذورات وإن كنا لا يصلين وإن كنا لا يشرع لهم دخول المسجد، لكن يخرجنا إلى طرف المصلى ويعتزلنا الناس ويشهدنا الدعاء ويشهدنا فرحة المسلمين بهذا اليوم المبارك، أعني يوم العيد. فلما كان شعارا من شعارات المسلمين تعينت إقامته في المساجد، وهكذا الصلوات ذات السبب كصلاة الكسوف التي ينبغي للناس أن يهرعوا إليها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلي عنهم ويكشف عنهم ما نزل، لأن الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وشرع لنا أننا إذا أدركنا الخسوف أو شعرنا بالكسوف أن نهرع إلى الصلاة وأن نستغفر الله تعالى وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يجلي عنا ويكشف عنا ما نزل، خشية ألا أن يكون بلاء يبتلي الله به المؤمنين. ولذلك شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادروا إلى المساجد ليقيموا الصلاة بهذا الموجب وبهذا السبب. وهكذا صلاة الاستسقاء، حيث إن الناس يلحقهم العطش ويدركهم انقطاع الماء يؤثر عليهم وعلى حياتهم، فتنقطع السبل وتهلك البهائم والأشجار. لذلك شرع لنا أن نبادر ونصلي صلاة الاستسقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن العباد ما نزل عليهم من بلاء. لذلك كانت قد شرعت للاستسقاء صلاة خاصة تؤدى جماعة يسأل فيها الله جل وعلا ويلح عليه بالدعاء، يلح له بالدعاء حتى يغير ما حل بالمؤمنين من بلاء. هذا ما شرع له الاستسقاء. وهكذا صلاة التراويح، صلاة التراويح وإن كانت من صلاة الليل وإن كانت من قيام الليل، إلا أنها لما كانت في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه كما فرض الله جل وعلا صيامه، يعني صيام نهاره. فصلوات التراويح صلاة شرعت لتؤدى في هذه الأيام المباركة طوال شهر رمضان، وهي وإن كانت من صلاة الليل لكنها تؤدى جماعة، بخلاف قيام الليل فالأظهر أن كل إنسان يقوم لنفسه ويصلي وحده، ولا يجعلها صلاة عامة يشترك فيها كل الناس بخلاف صلاة التراويح. ولهذا عدت من خصائص شهر رمضان، وأشير إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: أن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيام ليالي رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك هذه الصلوات التي تؤدى في رمضان تعتبر من الأمور الخاصة بهذا الشهر المبارك. قال: وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد، يعني وتشرع هذه الصلوات في المسجد لأنها لا يمكن أن تكون إلا في المسجد، وهي صلاة تحية المسجد نسبت إلى المسجد وسميت تحية لأنها أول فعل يفعله الإنسان بعد دخوله المسجد، فلا يتأتى وقوعها في البيوت. قال: كتحية المسجد، ويندب كونه في المسجد، يعني يندب أداء صلاة تحية المسجد في داخل المسجد، إن لو صلىها خارج المسجد لا تسمى تحية المسجد. قال: ومما يندب فعله في المسجد أيضا ركعتا الطواف، فإن من طاف ببيت الله تيسر له أن يصلي في داخل البيت فيصليها الإنسان في المسجد، مع أنها صلاة نافلة خاصة. ثم قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، قال معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة، كالقبور مهجورة من الصلاة، يعني لا يصلي الإنسان في المسجد في المقبرة. هي الأصل أنها ليست قبور وإنما هي كالقبور، لكن لما شبهها في عدم الصلاة بها بالقبور سماها قبورا، لكن جاء في بعض الروايات كالقبور، حيث ذكر العلة التي من أجلها ألحق البيوت التي لا يصلى بها أو لا يصلى فيها بالقبور. والمراد به صلاة النافلة، أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة، ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم، يعني هذا ما ذهب إليه القاضي عياض. لكن ما جاءت من أحاديث فيها الوعيد لمن تخلف عن أداء الجماعة في المسجد يعني يرد على هذا. قال رحمه الله: فقال القاضي عياض قيل هذا في الفريضة يعني أن تصلوا بعض الفرائض في البيوت، ومعناها اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتني بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها أي ليؤديها ويصليها ويخفيها عن الناس حتى لا يقع في الرياء ونحوه. وللحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت والقائل هنا الإمام النووي رحمه الله الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه، يعني تقتضي أن تكون الصلوات المطلوب أداءها في البيت هي النافلة، ولا يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة أي تغشاه وتنفر أو ينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرواية الأخرى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قوله بريدة عن أبي بردة قال قد سبق مرات أن بريدا بضم الموحدة يعني مصغر. قوله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت، وأنه لا يخلى من الذكر، قال وفيه جواز التمثيل حيث قال مثل كذا بمثل كذا. وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة، وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات. وقوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة قال دليل على جواز ذكري دليل على جوازه بلا كراهة، يعني أن يقال سورة البقرة، لأن بعض أهل العلم كره ذلك وقال الأولى أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، لكنه ورد أن أطلق هذا الاسم على السورة دون حاجة إلى تكرار ودون الحاجة إلى قوله التي تذكر فيها البقرة، حيث جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم سمت بعض السور بهذه الأسماء. نعم ما اسمع ما ايش على حظ مضاف؟ هي السورة التي يذكر فيها البقرة. هكذا يذهب بعض أهل العلم لأن لا تسمى السور باسم هذه الألفاظ، لكن ما دام جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماها فهذا الخلاف يجب أن يكون مرفوعا. قال قوله سورة البقرة فيه دليل على جوازه بلا كراهة، وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط، يعني فقد وقع في الغلط لما جاءت به النصوص من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها من غير يعني تخطئة. قال وسبقت المسألة وسنعيدها قريبا إن شاء الله تعالى في أبواب فضائل القرآن. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت، هكذا ضبطه الجمهور ينفر. قال ورواه بعض رواة مسلم يفر، وكلاهما صحيح، الفرار والنفر بمعنى واحد. قوله واحتجر، قوله احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصبة أو حصير فصلى فيها. خالف الحجيرة بضم الحاء تصغير حجرة، والخصفة والحصير بمعنى، لكن يقول شك الراوي في المذكور منهما. ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعا في المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه نار، ولا يتهوش بغيره، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه، يعني كل هذا يكون بهذا التحجير. قال وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم. قال ولم يتخذه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها. قال وينحتها بالنهار، هكذا عندكم يحتجرها بالليل وينحتها بالنهار. ايش عندك؟ هكذا الذي يظهر لي، يعني هو يقيمها بالليل وفي النهار ينحيها. قال ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذا، والرواية التي عندنا ماذا فيها؟ في لم يذكر فيها ما يصنعه بالنهار إلا إذا كانت في الباب الذي بعد هذا. قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي به، فجعل الناس يصلون بصلاته. هكذا. نعم، ماذا قال؟ يبسطه، يعني ايوه، لان الرواية التي عندنا ويبسطه بالنهار، فما فيها انحته ايش ماذا قال في روايتنا التي بين ايدينا. حيث قال، طيب وينحتها بالنهار، قال ويبسطها هكذا كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذا أو بعد هذه، ثم تركه صلى الله عليه وسلم، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار وعاود إلى الصلاة في البيت. وفيه جواز النافلة في المسجد، وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة، وجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، وفيه ترك. وأما قوله وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول صلاته يصلي وحده، ثم يأتي الناس ويتتبعونه فيقتدون به فيكون إماما لهم، ولم تسبق النية لذلك. قال وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك، وفيه، وهذا استنبطه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخروج إلى الصلاة في المسجد واكتفى بالصلاة في البيت خشية أن تفرض عليهم فلا يقوون. لا، هو ما في نسخ لأنه ما وقع، لكنه توقع أن يقع ولذلك امتنع. قال وفيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم، وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمطبوعين في علم وغيره، ينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. قوله فتتبع إليه رجال، قال هكذا ضبطناه، وكذا هو في النسخ. وأصل التتبع الطلب، ومعناه هنا طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. قوله حصب الباب، أي رموه بالحصباء، وهي الحصى الصغيرة أو الحصى الصغار، تنبيها له يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه نسي. قوله صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، قال هذا عام في جميع النوافل المترتبة أو في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة، يعني النافلة الراتبة أو النافلة المطلقة، على معنى قول المرتبة، إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح، أو وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد. قال والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا باق المسجد. وكذا العيد إذا باق المسجد والله أعلم، يعني أنها تصلى، الأصل أن صلاة العيد تصلى في الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى للعيد، وما كان تصلى في المساجد، لكن لما ضاق بالناس الأماكن ولم يتمكن الناس من أداء الصلاة في مصليات العيد رجعوا بها إلى المساجد. وقوله كان يحجره من الليل ويبسطه بالنهار، هكذا ضبطناه، يحجر بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة، أي يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى. قال وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها. والإثراء عن متاعها بما لا بد منه، هكذا عندكم والإثراء من متاعها بما لا بد منه. قوله فثابوا ذات ليلة أي اجتمعوا وقيل رجعوا للصلاة. ثم قال رحمه الله باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر بالاتصال في العبادة. قال والاقتصاد في العبادة وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه. وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك، يعني الملل. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن المثنى عن أبي سلمة بن عبد عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي به فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقالوا أو فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن جرير عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال فقلت أو قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.